والبعض لا يعرف كيف يعبر عن هذه المشكلة، والبعض يستحي أن يعبر عنها وأن يقولها وأن يقولها، والبعض يحاول أن يتصرف تصرفا بعيدا عنها. وإجابة الليلة في سلسلة مواجهة الشهوة هي علو الهمة، أن يقول لهذا الأخ: ابتليت بمعاصي الشهوة والنساء، ما المشكلة؟ المشكلة أنك تنظر لامرأة؟ المشكلة أنك تلمس امرأة؟ المشكلة أنك تريد أن تجامع امرأة؟ خلينا نجيب من الآخر. وثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ما القضية بعد؟ ما القضية إذن؟ إنني أريدك أخي في الله، يا من تعلق عليك الأمة في هذا العصر آمالا عراضا، أنك بهذه الطريقة لا تصلح، لا تصلح أن تعلق عليك تلك الآمال. ذكرت لكم في اللقاء الماضي في مقدمته وهي مهمة، وأنصح كل أخ أن يقتني شريط الأسبوع الماضي الخميس الماضي ليسمع النصف ساعة الأول من الدرس أو ربع ساعة ثلث ساعة الأول من الدرس، فإنه أقول قد ينشأ الشاب في أمة وادعة هادئة قد استبحر عمرانها وامتدت سلطاتها، فحينئذ ينصرف الشاب لنفسه. أما إذا نشأ الشاب في أمة كأمتنا تنتقص أطرافها وتستباح حرماتها، فإنه في هذا الوقت يكون واجبه تجاه الأمة أعظم بكثير من أن يلتفت إلى شهواته وملذاته ومصالحه الشخصية. ولذلك قال البعض: اذكروا لي عدد الذين يضحون بمستقبلهم من أجل الإسلام أخبركم عن مستقبل الإسلام. نعم، إن على الشاب أن يلتفت أن علينا في هذا الوقت واجبات ضخمة ومسؤوليات عظيمة تجاه هذه الأمة. إن التحديات التي يواجهها المسلمون في هذا العصر كثيرة جدا، منها غياب الفهم الصحيح للإسلام، غياب الفهم الصحيح للإسلام كما بينه النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا. أين هو الآن وأين تجده؟ لا تكاد تجد. ولذلك دائما أسائل إخوتي الشباب: هل نحن لدينا الفهم العميق الصحيح لشرع الله؟ لو ملكنا هذا الفهم لبلغنا به العمل. ولذلك بإذن الله ستكون محاضرة الأحد في الرحمة في مسجد الرحمة في شارع الهرم عن الفهم وأثره على شباب الصحوة. الفهم، نريد أن نفهم فهما صحيحا، نفهم فهما جيدا. فأول مشكلة تواجه الإسلام في عصرنا غياب الفهم، ثم إلى عدم وجود أمة للمسلمين بمعنى الكلمة، تجمع المسلمين جميعا دون نظر إلى اعتبارات الجاهلية من العنصر أو اللون أو القومية. إخوتاه، بعد انهيار الخلافة الإسلامية، ولي حق أن أسأل: تعرفون متى انهارت الخلافة؟ كم؟ 1924 ميلادية، في سنة 24 انهارت الخلافة بعد أن عاشت أمة المسلمين كدولة واحدة منذ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة سنة 622. من 622 إلى 1924 1300 سنة، 1300 سنة، والأمة تعيش أمة واحدة في جميع أقطار الأرض على مستوى جميع بلاد الإسلام، هي أمة واحدة. منذ 1924 تفتتت تلك الأمة فصارت أمما، صارت دويلات، صارت منازعات شخصية بين حكام. لكن أين الأمة؟ أين هي؟ لا تكاد تجد الأمة. الأمة في قبل زوال تلك الخلافة امتدت شرقا وغربا، امتدت هذه الأمة شرقا من الصين حتى الصين، امتدت شرقا حتى الصين، وامتدت غربا حتى جنوب أوروبا في أسبانيا وفرنسا، شمالا حتى بولندا وسيبيريا، جنوبا حتى أواسط إفريقيا. انظر كانت هذه أمتك، كانت أمة تضرب بأطرافها على مستوى العالم. لم يبق من العالم إلا بقاع قليلة، كان يتوقع في سنوات أقل أن تكتسح باسم الإسلام. عاشت دولة الإسلامية، عاشت أمة الإسلام. ولعل هذا مستغرب عند بعضكم، في غرب أوروبا 8 سنوات، 8 قرون، 800 سنة في الأندلس عاشت. قام المسلمون بحملات وصلت إلى مشارب باريس، وموقعة بلاط الشهداء مشهورة ومعروفة كانت على مشارب باريس، للدخول إلى باريس ليحكم الإسلام فرنسا. كانت في شرق أوروبا فتح المسلمون ما يسمى حاليا بلغاريا ورومانيا واليونان ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا، ألبانيا، المجر، جنوب بولندا، الجزء الشرقي من النمسا، أجزاء من إيطاليا كانت تحت السيادة الإسلامية. كانت هذه أمتك، بل إن المسلمين حاصروا فيينا، عاصمة النمسا، في القرن 16 الميلادي، بل وحاصروها مرة أخرى في القرن 17 الميلادي. تلك أمتك كانت أيام كان لها رجال، وضاعت يوم صرنا لها ونحن عيال. قيل لعثمان ابن عفان: لما ظهرت الفتن على أيامك ولم تظهر على أيام عمر؟ قال: لأن عمر كان يحكم رجالا أمثالي وأنا أحكم أمثالك. لأن عمر كان يحكم أمثالي وأنا أحكم أمثالك. فالعبرة ليست بما تظن مما يكون في رأسك من الحكام أو غيرهم، العبرة بكم أنتم، بكم أنتم يا شباب. كيفما تكونون يولى عليكم. لما قيل لحسن: نغير الحجاج بالسيف، قال: أخشى والله لو غيرتم الحجاج أن تولى عليكم القردة والخنازير. نعم إخوتها، إننا ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية، أننا نحن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. إننا حين ننظر إلى أمة الإسلام السابقة التي نجلس الآن نتباكى عليها أطلال، نذكر الآن آثار هذه الأمة ونمصمص الشفاه، إننا حين ننظر إلى المسلمين الذين أسسوا هذه الدولة وأقاموا هذه الحضارة المتميزة، نجد أنهم لم يكونوا مسخا، بل كانوا سادة وقادة، كانوا أصحاب الهمم العالية. حضارة الإسلام وقتها وعلوم المسلمين ساعتها لم تكن مسخا مشوها كما هو الحاصل في وقتنا. إنني أحب أن أقول لكم يا شباب، وخصوصا شباب الجامعة وما دونها، أنكم الآن واضح أنكم تملكون حضارة مشوهة، مسخ من الحضارة الأمريكية أو من هذه العلوم الأمريكية إلى غيرها من الإنجليزية فالفرنسية فالغربية فالشرقية فما حولكم، تجد التقليد الأعمى لهم. أما المسلمون وقتها فوحدوا النبع، لم يستقوا إلا من نبع الإسلام الصافي، رغم وجود حضارات ضخمة ساعتها، حضارة رومانية وفارسية وإندية وغيرها من الحضارات الوثنية الجاهلية، أسسوا حضارة نابعة عن عقيدة، نابعة عن عقيدة صحيحة، فأقاموا حياتهم على الإسلام انطلاقا من قول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. إنهم أدركوا دورهم في الحياة فبنوا حياتهم على هذا الدور. دورهم إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد،

ذريني تجئني ميتتي مطمئنة ولم أتقحم هول تلك الموارد فإن كريمات المعالي مشوبة بمستودعات في بطون الأساود. في شأنهم وشأن أمثالهم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: لا شيء أقبح من أن يكون الإنسان غافلا عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، فمن كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يصف من يصف الغافل عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، يقول من كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يكدرون الماء ويغلون الأسعار، إن عاش عاش غير حميد. راحة للبلاد والعباد، ولا تبكي عليهم السماء ولا تستوحش عليهم الغبراء. وقال ابن القيم أيضا رحمه الله في موضع آخر من مفتاح دار السعادة: في الذين حرموا العلم والبصيرة والهمة والعزيمة، قال: هم الموصوفون بقوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وهم الموصوفون بقول الله: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هم الموصوفون في القرآن بقوله: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وبقوله: وما أنت بمسمع من في القبور. هذا الصنف بكلام ابن القيم بيوصفهم، يصف العاجزين الذين ماتت همتهم. هذا الصنف شر البرية، رؤيتهم قذى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد من صحبتهم إلا العار والشنار عند أنفسهم أنهم يعلمون، ولكن ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ولكن ما يضرهم ولا ينفعهم، ينطقون ولكن عن الهوى ينطقون، يتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون، يؤمنون ولكن بالجبت والطاغوت يعبدون، ولكن من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يجادلون ولكن بالباطل ليضحضوا به الحق، يتفكرون ويبيتون ولكن ما لا يرضى من القول، يدعون ولكن مع الله إلها آخر، يحكمون ولكن حكم الجاهلية يبغون، يقولون إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا الضرب ناس في الصورة، شياطين في الحقيقة، جلهم إذا فكرت عقولهم فهم حمير أو كلاب أو ذئاب. ولا يخدعنك اللحاء والصور، تسعة أعشار من ترى بقر في شجر السدر منهم مثل لها رواء وما لها ثمر. أحسن من هذا كله قول الله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، خشب مسندة. هذا وصف المنافقين، أعوذ بالله لي ولكم أن نكون منهم. هذا وصف المنافقين المجرمين الكفرة العاطلين الذين لا يعرفون لما خلقوا ولا لماذا يعملون. ولكن السؤال الآن أيها الإخوة الأحبة، لكي نرفع همتنا كيف؟ هذا هو السؤال، كيف نرفع همتنا؟ وكما يقال